بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 32، المجلد الرابع، باب صلاة التطوع. قوله: والتراويح 20. التراويح مبتدأ، وعشرون خبر مبتدأ. فالتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية والثلاث الأخيرة، وهذه 4 يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن 4 الأولى تجمع بتسليم واحد والأربع الثانية تجمع كذلك، فإن ذلك وهم سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر للحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر 5 أو 7 أو 9 فهذا يكون مخصصا لعموم الحديث. فإن قيل: لماذا قالت عائشة يصلي 4 ثم يصلي 4؟ فالجواب أن نقول: لأنه جمع 4 الأولى في آن واحد فصلى 2 ثم وصلها فورا بال2 الأخريين، ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى 2 ثم أتبعهما ب2، ثم جلس فأمهل ثم صلى 3. فأخذ السلف من هذا أن يصلوا 4 ركعات بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا 4 بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا 3 إذا قاموا ب11 ركعة. وقوله 20 ركعة، فإذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعات، ويكون الجمع 23 ركعة، فهذا قيام رمضان. والدليل ما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي صح عنه ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فقد سئلت: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا نص صريح من عائشة، وهي من أعلم الناس به فيما يفعله ليلا. فإن قال قائل: قد ذكر عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس ب23 ركعة، قلنا: هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رمان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة، ويزيد بن رمان لم يدرك عهد عمر، فيكون في الحديث انقطاع. ثم الحديث ليس فيه نص على أن عمر اطلع على ذلك فأقره، ولا يدد على هذا أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، فإنه يكون مرفوعا حكما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الله تعالى. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميما للدارية وأبي بن كعب أن يقوم بالناس ب11 ركعة، وهذا نص صريح وأمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد. وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله،

وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير، لكن لا ييأس، يعيد الكرة مرة ثانية، فإن أبوا وأصروا على 23 يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم، ومع هذا لو أنهم أبوا إلا 23 فليتوكل على الله وليصلي بهم 23، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود، حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام، فكيف بكبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك. وقد حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعاجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب، يقول: فلما نمت في الليل رأيت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. والقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح فيصرون على العدد 23 والسنة 11 ركعة ويقصرون في الواجب بالسرعة العظيمة، والعلماء رحمهم الله يقولون: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، وعليه يحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأنه مؤتمن والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه. مسألة: لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، فهل له أن يخرج وينفرد، أي ينفصل عن الإمام؟ الجواب: نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام سواء في التراويح أو في الفريضة، فإذا أسرع سرعة تعجز أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول: انفصل وانوي الانفراد وأتم وحدك، لأنه لا يمكن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. وقوله 20 ركعة، هل بين المؤلف حكم التراويح أم لا؟ الجواب: نعم، بين حكمها أول الباب حيث قال: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. إذن فالتراويح سنة. تنبيه: هل الجماعة في التراويح مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أم مما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الجواب: ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر بن الخطاب، واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وخرج ذات ليلة والناس يصلون، فقال: نعمة البدعة هذه. وهذا يدل على أنه لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لنا أن نعارض فنقول: إنها ليست بسنة، لأن سببها وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة، لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا رمضان، وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلها لم تكن سنة. وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصلي، ولا تصلي مع الناس. ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال، وفي الثالثة أو في الرابعة تخلف لم يصلي، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فثبتت التراويح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، وهو خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وهو خوف الفرضية من انقطاع الوحي ثبت زوال المعلول، وحينئذ تعود السنية النبوية لها. ويبقى النظر: لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت 2 أشهرا، وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان من الناس من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع 3. فلما كان عمر خرج ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، فلم يعجب هذا التفرق، وأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس جميعا ويصليا بالناس 11 ركعة. وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا. فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر نعمة البدعة وهذا يدل على أنها مبتدعة؟ فالجواب أن هذه البدعة نسبية، فهي بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل المشروعية، لا باعتبار أصل المشروعية لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد. ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر نعمة البدعة بابا للبدعة، وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعة هذه. ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه، حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك، فإن له سنة متبعة لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فلست مثله. فكيف تقول أبتدع ونعمة البدعة؟ فعمر له سنة متبعة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن فيها مصلحة، مثل إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثة، ومثل منعه من بيع أمهات الأولاد مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو 40 إلى 80. فهذه سياسات يرى أنها تحقق المصلحة، لكن هل زاد عمر في الصلوات وجعلها 6؟ لا. أو جعل ركعات الظهر 5؟ لا. قوله تفعل في جماعة أي تصلى التراويح جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة، والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. قوله مع الوتر أي أنهم يوترون معها، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27، في الليلة الأولى ثلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة. قوله بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء، فلو صلوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة، وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها، فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر. قوله في رمضان لأن التراويح في غير رمضان بدعة، فلو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدعة، ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود ومرة بحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة، ولم يكن أيضا يفعله في المسجد. مسألة: إذا قال قائل صححتم أنها 11 ركعة، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها 23 أو أكثر؟ هل إذا قام إلى التسليمة الثالثة نجلس وندعه، أو الأفضل أن نكمل معه؟ فالجواب أن الأفضل أن نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن جلس ينتظر حتى يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لأنه ترك جزء من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيا عنه، والزيادة على 11 ليس منهيا عنها، وحينئذ نتابع الإمام. أما لو كانت الزيادة منهيا عنها، مثل أن يصلي الإمام صلاة الظهر 5، فإننا لا نتابعه. ثم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والتنازع بين الأمة أمر مرفوض. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقوله في تساوي الناس في الصف. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج 4 ولم يقصر بعد أن مضى من خلافته 8 سنوات، وأنكر الناس عليه وقالوا قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني وأنت في أول خلافتك، لكنه رضي الله عنه تأول، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه أربعا وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة بالصلاة منكرة عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها إيثارا للاتفاق. فما بالك بزيادة منفصلة لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على بطلان الصلاة، ثم يقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لآثار الصحابة مع مخالفته في هذه المسألة. فإني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة متبع لهدي السلف، فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى 23 ويقول أنا سأتبع السنة وأصلي 11، لأنك مأمور بمتابعة إمامك، منهي عن المخالفة، ولست منهيا عن الزيادة عن 11. فيجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكا من الاختلاف. وقد قال موسى للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم، فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم. فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها، أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الأمة، لأن هذا ولله الحمد ليس أمرا محرما ولا منكرا، بل هو أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرأي مع أنه سائغ ولا يخالف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة ما أمكن، وحتى المتابعة بالختمة لا بأس بها أيضا، لأن الختمة نص الإمام أحمد رضي الله عنه وبعض أهل العلم على أنه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كانت من ناحية السنة ليس لها دليل بخصوصها، لكن ما دام أن بعض الأئمة قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد وليكن مخطئا، ما دام أنه ليس محرما فلماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئا نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك ولكن إمامك يفعلها فلا مانع من فعلها. وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه، كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم كراهة بعضنا لبعض. قوله: ويوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده، أي إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل فلا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وعلى هذا يوتر بعد تهجده، فإذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام، لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلوا بعده في آخر الليل، وذلك لأنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة. قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني إذا تابع المتهجد إمامه فصلى معه الوتر أتمه شفعا فأضاف إليه ركعة، وهذا هو الطريق الآخر للمتهجد، فيتابع إمامه في الوتر ويشفعه بركعة لتكون آخر صلاته بليل الوتر، فإذا يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم، فيكون صلى ركعتين أي لم يوتر، فإذا تهجد في آخر الليل أو أوتر بعد التهجد فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل له أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه بالزيادة على ما صلى إمامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا: دليلنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، فكانوا ينوون الأربعة وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من الركعتين قاموا فأكملوا، وهذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر وإنما نوى الشفع، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس واضح لا إشكال فيه. فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قلنا: لا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام، ومن زاد على إمامه بعد سلامه فقد قام معه حتى انصرف. قوله: ويكره التنفل بينها، أي أن التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته لخروجه عن جماعة الناس، إذ كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ فإن قال قائل: أنا لم أصلي صلاة الفريضة وأريد أن أصلي العشاء، نقول: لا مانع، أدخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة، أي بنية العشاء، فإذا سلم فقم وأت بركعتين إكمالا للفريضة، إلا أن تكون مسافرا فسلم معه ثم ادخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء إن لم تكن مسافرا، فإذا صليت راتبة العشاء ادخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، أي يجوز أن ينوي الإمام النافلة والمأموم الفريضة، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد من أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح. الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، فنقول: لا تتنفل، ولهذا قال: يكره التنفل بينها. قوله: لا التعقيب في جماعة، أي لا يكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر، ومعنى التعقيب أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامه ولو في المسجد. مثال ذلك: صلوا التراويح والوتر في المسجد وقالوا: احضروا في آخر الليل نقيم جماعة، فهذا لا يكره على ما قاله المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى أثر على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه، أي لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه، لكن هذا الأثر إن صح عن أنس فهو معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر، فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا، ولهذا كان القول الراجح أن التعقيب المذكور مكروه، وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها، أي أن الروايتين متساويتان عن الإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون. قوله: ثم السنن، أي بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيء من النظر، لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فجعل الوتر يلي التراويح، ويجاب عن ذلك بأحد وجهين: إما أن تكون ثم السنن الراتبة للترتيب الذكري، وإما أن يكون العطف يلي قوله ثم وتر، أي ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة. قوله: الراتبة، أي الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10 ركعات. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة وهو كذلك، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. وجعل المؤلف الرواتب 10 استنادا في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكرها. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة، استنادا إلى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما سبق. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وفائدة هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قوله وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، أي آكد هذه الرواتب، ودليل آكاديتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة. ودليل آخر على آكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. وتختص هاتان الركعتان، أعني ركعتي الفجر، بأمور: أولا مشروعيتهما في السفر والحضر، ثانيا ثوابهما بأنهما خير من الدنيا وما فيها، ثالثا أنه يسن تخفيفهما، فخففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنه لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، تعني من شدة تخفيفه إياهما. رابعا أن يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران. فتقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران. وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورتي الإخلاص. خامسا أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد ركعتين فصلاة الفجر باطلة. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع، لكن يجاب بما يلي: أولا هذا الحديث ضعيف، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، بل صح من فعله. ثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن يدلك هذا على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل، فيكون سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. قوله ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، من اسم شرط، وفعل الشرط فاته، وجوابه سن له قضاؤه، أي من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عند ركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. وأيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة، وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله أن تصليها في هذا الوقت فلا تكون مقبولة. وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده، لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. إذن قوله من فاته شيء منها سن له قضاؤه يقيد بما إذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله من فاته شيء، لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها، بل قال من فاته، ومنه قولهم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، اعلم أن صلاة التطوع نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها، فمثلا تحية المسجد إذا دخلته ولو في النهار أفضل من صلاة الليل، لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. وسنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. أما المطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر، لأنها صلاة ليل فهي أفضل. والمطلق يسن الإكثار منه كل وقت، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قوله وأفضلها أي أفضل وقت صلاة الليل، قوله ثلث الليل بعد نصفه أي أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في ثلث من النصف الثاني وفي آخر الليل تنام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، السحر عندي إلا نائما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في السحر في آخر الليل. وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط، وأيضا إذا نام سدس الليل الآخر نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعادا له عن الرياء. إذن الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر لأن ذلك وقت النزول الإلهي، فالجواب أن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، لأنه سيدرك النصف الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة داود. مسألة: ما هو الليل المعتبر نصفه؟ الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون نصف الليل في الشتاء بعد مضي 6 ساعات من الغروب، لأن ليل الشتاء 12 ساعة، ويكون في بعض الأوقات بعد 5 ساعات من الغروب، لأن الليل يكون فيها حوالي 10 ساعات، فعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونصف ما بينهما هذا هو نصف الليل. قوله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني 2 2، فلا يصلي 4 جميعا وإنما يصلي 2 2، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وأما النهار فقد رواه أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحه، والصحيح أنه ثابت كما صح ذلك البخاري رحمه الله. وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى، يسلم من كل 2، ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ 4 من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم، أي أنه إذا جاءك حديث فيه 4 ولم يصرح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل 2، لأن هذه هي القاعدة، والقاعدة تحمل الجزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ظاهر أن 4 بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة وهي أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها ذكرت 4 وحدها ثم 4 وحدها لأنه صلى 4 ثم استراح بدليل ثم التي للترتيب والمهلة، وقد سبقت هذه المسألة. مسألة: إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة؟ الجواب: صلاته تبطل إذا تعمد، لأنه إذا تعمد الزيارة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمدا بطلت صلاته بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر، ويسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة. وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة ثم ذكر أن يستمر، ثم يفتي نفسه ويقول: إن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع بالقراءة حرم الرجوع، فيكون جاهلا جهلا مركبا، لأن هذا الحكم في من قام على التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع مطلقا. والجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق فهو يمد يدا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد بن تيمية، وهو كما قال حمار توما: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. وتوما رجل يدعي الحكمة ويركب على الحمار، فقال الحمار: لو أنصف الدهر كنت أركب. وعلى ذلك بقوله: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط حاله أكمل من الجاهل المركب. وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خمسة في الظهر فيقول: إذا شرع بالقراءة حرم الرجوع، وهذا كله خطأ، بل من قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذكر، وإن كان قد شرع في القراءة. وإذا قام إلى ثالثة في النهار فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل، وأنه لو استمر لبطلت صلاته. قوله: وإن تطوع، أي صلى صلاة تطوع في النهار أي لا في الليل. قوله: كالظهر، أي بتشهدين، تشهد أول وتشهد ثاني. قوله: فلا بأس، أي لا حرج، فتصح صلاته. واستدل في الروض بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أن الأربعة تكون بتشهدين. ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعا بتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب، وهو الصحيح. وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض. والرجل إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد ألحق النافلة بالفريضة. وهذا الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، فمن المعلوم أن الواجب قبوله، ويكون مستثنا من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قوله: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، أي تصح صلاة القاعد لكنها على النصف من أجر صلاة القائم، والمراد هنا في النفل. ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع. أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر، لأنها صلاة باطلة، لأن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة. وقوله: أجر صلاة قاعد، مراده إذا كان قاعدا بلا عذر. أما إذا كان قاعدا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائما فإن له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذه من نعم الله التي تستوجب على العاقل أن يكثر من النوافل ما دام في حال الصحة، لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعاجز عنها كتبت له كاملة كأنه يفعلها. أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجر صلاة القائم، فإذا كان أجر صلاة القائم 10 حسنات كان لهذا القاعد 5 حسنات. وورد في الحديث أن أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا. وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا: يجوز أن يتنفل وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الربع من أجر صلاة القائم. وهذا قول قوي، لأن الحديث في صحيح البخاري، ولأن فيه تنشيطا على صلاة النفل، لأن الإنسان أحيانا يكون كسلان وهو قادر على أن يصلي قاعدا، لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ينشطه على العمل الصالح نفلا نقول صل مضطجعا، وليس لك إلا ربع صلاة القائم والنصف صلاة القاعد. ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.